بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وانتقلنا إلى كتاب الولاء. والولاء معناه أن إنسانا عنده عبد فأعتقه، يصير ولاء هذا العبد لهذا السيد حتى وإن صار العبد حرا. فحينئذ إذا مات العبد وليس له ورثة يرثه السيد، وهذا ما سوف يتكلم عنه في هذا الكتاب، وهو كتاب الولاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الولاء، الإجماع 66 بعد 300، وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحباب الكرام أن الإنسان إذا أعتق رجلا، إذا أعتق عبدا مسلما، وكان هذا العبد المسلم لم يتزوج أو ليس له وارث لا من زوجة ولا من ولد ولا أب ولا أم ولا ذوي أرحام، ثم مات هذا العبد وعنده مال، من يرثه؟ ليس له أقارب، الذي يرثه هو الذي أعتقه. وقوله هنا: وأجمع أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما. هب أن هذا العبد كان نصرانيا فأعتقته ومات ولا وارث له، هل ترثه أنت؟ هنا اختلف العلماء، والصحيح أنه لا يرث منه شيئا. لماذا؟ لاختلاف الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الإجماع 67 بعد 300 في كتاب الولاء أيضا: وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتق، إذا مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فما لولد ذكور المعتق دون إناثهم. يعني المال لولد ذكور المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن رجلا له أبناء وبنات وعنده عبد فأعتق هذا العبد، ومات هذا الرجل المعتق والعبد تكسب وصار غنيا، ثم مات العبد ولا وارث له، فإن قلنا يرثه من أعتقه، الذي أعتقه مات، إذن يرثه أولاد من أعتقه. المعتق الذي أعتق ترك رجالا وإناث، ذكورا ونساء، ونساء بمعنى أنه ترك أولاد، يعني أولادا ذكورا وإناث، فمن الذي يرث؟ الذكور دون الإناث، يعني أولاد المعتق الذكور هم الذين يرثون المعتق. لماذا؟ لأن الولاء كالعصب، الولاء كالعصبة تماما، النساء لا يرثن بالعصبة هنا إلا بالعصبة مع الغير أو بالغير كما هو موضح في المواريث كما أوضحنا. إذن أولاد الرجل الذي أعتق الذكور فقط هم الذين يرثون دون النساء. هب أن امرأة اشترت عبدا واعتقته ثم مات العبد، هل ترث هذه المرأة؟ نعم ترث، لأنها اعتقت وهي المعتقة، تلف وإن كانت امرأة. وانفرد طاووس فقال تلف النساء. وطاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الخولاني أحد الأئمة الأعلام وأحد التابعين الفضلاء، ومن رواة الكتب الستة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو كان ثقة ثبتا من عباد اليمن وفقهائهم ومن سادات التابعين رحمه الله. مات بمكة سنة ست ومئة، يعني 106 مات طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله. تعال إلى الإجماع 68 بعد 300، يقول المصنف رحمه الله: وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، إخوتي لأبيه وأمي يعني الأشقاء، أو لأبيه يعني إخوة لأبيه، ثم مات المعتق فالمال للأبي دون الإخوة. يعني المعتق الذي أعتق عبدا ثم مات المعتق وله ورثة، له أب أبو المعتق وله إخوة، فالأب يحجب الإخوة ويرث هو مال المعتق إذا توفي المعتق وليس له وارث. الإجماع 69 بعد 300، وأجمع أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة. إيه قصة العاقلة؟ قصة العاقلة عندنا في الإسلام هذا حكم اندثر في بلاد الدنيا، لا أعرف بلدا تطبقه، يطبق هذا الحكم الشرعي، إلا المملكة العربية السعودية فيما أعلم. القصة أن الرجل لو قتل قتلا خطأ فعليه الدية 100 ناقة، لو قتل قتلا خطأ عليه دية الرجل 100 ناقة ودية المرأة 50 ناقة، هذه ديات معروفة في الشارع محددة، الرجل 100 ناقة والمرأة كم؟ 50، نصف الرجل. لكن هذا الرجل الذي قتل خطأ تترتب عليه أحكام: أولا الدية، ثانيا أن يصوم 2 شهرين متتابعين، حق لله عز وجل، الدية حق لأهل القتيل والصيام حق لله تبارك وتعالى. ما هذا الحكم الشرعي؟ هذا الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدية على العاقلة. يعني إذا قتل أحدا خطأ نأتي بالقاتل ونقول: عليك الدية. لا، أنت عليك تصوم 2 شهرين متتابعين، ودية هذا القتيل تدفعها عاقلتك. من هم العاقلة؟ العاقلة الأب والأخ، العاقلة العم وابن العم وابن الأخ، هؤلاء العاقلة، يعني الأقارب من العصبة من الذكور، هؤلاء يجتمعون في الدية، كل واحد على قسم من الدية ويدفعونه. هذا الكلام موجود الآن في المملكة العربية السعودية تطبيقا لشرع الله تبارك وتعالى. في البلاد التي تتعامل بالقوانين الوضعية إنما يتركون الجريمة كلها حتى ولو كانت خطأ على القاتل، وأقاربه لا يحملون معه شيئا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: الدية على العاقلة، العاقلة العصبة الأقارب من الذكور. هنا يقول: وأجمع أن المولى المعتق يعقل عن مواليه. لو أن رجلا أعتق عبدا ثم هذا الرجل قتل قتلا خطأ فديته تحمل العاقلة، عاقلته تحمل ديته، وهذا العبد الذي اعتقه يحمل معه لأنه يرثهم ويرثونه فيحمل معهم في الدية. الإجماع 70 بعد 300، وهو آخر إجماع في كتاب الولاء: وأجمع أن اللقيط حر وليس لمن التقطه أن يسترقه. وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقط. من هو اللقيط؟ اللقيط طفل صغير لا يعرف نسبه، أحيانا يمشي الرجل فيجد طفلا صغيرا موضوعا على جانب الطريق، إما أن يكون أهله وضعوه لشيء ما، أو أن يكون نتيجة جريمة زنا والعياذ بالله أو نحو ذلك، فيوضع هذا الطفل اللي في الطريق فيحمله المسلم إلى بيته. فإذا قام المسلم بتربية هذا اللقيط فله الأجر والثواب. لكن في هذا الزمن لا بد أن يكتب الطفل باسم أبيه، فماذا يصنع؟ في مصر مثلا هناك الملاجئ التي تأخذ هؤلاء الأولاد، فيذهب الإنسان إلى الملجأ ويسجل اسم هذا الولد فيه ويقول وجدت هذا الطفل وأنا أريد أن أكفله، فيعطونه يكتب إقرارا على نفسه أنه سيحافظ عليه وأنه لن يهمل في حقه، وأنه إذا لم يتمكن من ذلك في يوم من الأيام يرده إلى الملجأ مرة أخرى، ثم يحمله إلى بيته ويكتب في السجلات المدنية، يكتب له شهادة ميلاد باسم وهمي، إنه لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، لأن التبني عندنا في الإسلام حرام، لا يجوز أن يكتبه باسم، وإنما يكتب باسم وهمي. يعني هو مثلا يسمي الطفل مثلا خالد ابن محمد ابن علي ابن أحمد، أي اسم وهمي، وبناء على هذا الاسم تخرج شهادة الميلاد ويبدأ يتعامل مع الولد في كل الأحوال، في البطاقات والوظائف ونحو ذلك. وكما ذكرت لكم أن كل ما أنفقه على الولد يكون له به الأجر والثواب. لكن انتبه، من أراد أن يأخذ طفلا ليربيه سواء أخذه من الملجأ أو وجده في أي مكان كلقيط، لابد أن يعرف الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الطفل. أولا ينسب، لا ينسب إليه حتى لا يكون هناك تبني كما ذكر، ينسب إلى اسم وهمي. ثانيا لا يرث، أنه لا يستحق في ميراث هذا الرجل شيئا. إذا أراد أن يوصي له بشيء يكتب له أرضا أو بيتا أو كذا، يكتبها له كوصية بعد موته، أو أن يملكها له في حال الحياة. ثالثا هذا الطفل أجنبي عن بقية أبنائه وبناته، فلا يرى البنات إلا إذا رضع هذا الطفل من زوجة هذا الرجل. إذا رضع من زوجة هذا الرجل صار الأخوات بنات هذه المرأة وأبنائها إخوة له أخوات. هب أن هذه المرأة لا تنجب وأتت بطفل من الملجأ تريد أن تربيه وتكسب فيه الأجر والثواب، نقول هذا شيء طيب، ولكن الأجر والثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ولكن إذا كانت لا تنجب ولا ترضى كيف؟ لأن هذا الطفل إذا بلغ لا يجوز له أن ينظر إليها، ستحتجب عنه وهذا قد يسبب حرجا له، فماذا تصنع؟ ترضعه من أختها، فإذا أرضعته من أختها صارت هي خالته من الرضاعة، إذن يجوز له أن يراها وتراه كمحارم. إذن لابد أن يكون الأمر كذلك، تنتبه الأحكام الشرعية. هب أنهم أتوا ببنت يربوها، إذا بلغت هذه البنت زوج هذه المرأة لا يجوز أن يراها، فماذا يصنع؟ أخته، أخت هذا الرجل ترضعه، فإذا أرضعت أخته صار هذا الرجل خالا لها، إذن يجوز له أن يطلع عليها وتطلع عليه. فهذه أمور أيها الأحباب أمور مهمة جدا، لا يجوز للإنسان أن يغفلها إذا أراد أن يطبق هذا الحكم الشرعي في مسألة اللقيط. إذن اللقيط حر، يعني لا يأخذ إنسان ولدا ويربيه ثم يبيعه على أنه عبد أو يسترقه كأنه عبد، لا يجوز، لا يجوز أن يسترقه لأنه حر وجد في بلاد المسلم. وانفرد إسحاق فقال ولاء اللقيط للذي التقطه، وهذا قول ضعيف، وإن كان إسحاق بن راهويه عالما جليلا، لكن هذا اجتهاد، وأنتم تعلمون أن العالم إذا أفرغ وسعه فاجتهد في مسألة من المسائل للوصول إلى الحق، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم ندخل في كتاب الوصايا حتى تأتينا الأسئلة إن شاء الله تعالى ونجيب على أسئلتكم. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، ما معنى الوصايا؟ يعني الوصية. هل يستحب للإنسان أن يوصي؟ نعم، إذا كان الإنسان ذا مال كثير يستحب له أن يوصي بعد موته بثلث ماله فأقل للفقراء، للمساكين، للأيتام، لطلبة العلم، لدور المسنين، للمستشفيات، لأي باب من أبواب الخير التي يعود عليه خيره بعد موته وبعد وفاته. لك. طيب ناخذ هذا الاتصال. أيوة. ألو. نعم. ألو. تفضلي ارفع صوت السماعة شوية. تفضلي. ياش. أيوة تفضلي. نعم. ألو. معك. تفضلي. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. أيوة. بارك الله فيك. السؤال الأول. تسمعني؟ أسمعك جيدا. ماشي. أختي ضربت كتة من 20 سنة، وعمرها كان وقتها إيه؟ حوالي 18 عام كده أو كده أو 20. وهي ضربتها لأنها كانت يعني تعمل كزوات في المنزل، ضربتها وحبستها في كيس أو شطارة بلاستيك ورمتها في البحر أو في الترع، وتقريبا إنها ماتت. فنريد أن نعرف كفارة هذا الذنب. ولماذا ضربتها؟ كانت تعمل كزوات في المنزل، فاتضايقت منها وحطتها في شكارة بلاستيك ورمتها في البحر أو في الترع. طيب ماشي. السؤال الثاني. نعم. هل تجوز الصدقة على، أريد أن أعمل صدقة جارية على أبي المتوفى مع العلم أنه متوفى من 17 عام، هل تجوز؟ حاضر. السؤال الآخر يا شيخ، احنا نعلم بحديث الرسول الذي يقول: من علق ثور او كلب، البيت الذي فيه ثور او كلب لا تدخله الملائكه. نعم. اي تسمعني يا شيخ؟ اسمعك. نعم. عندنا ثوره ابي وامي في برواز كبير معلقه على الحائط في حجره من المنزل. نعم. ونحن نصلي في هذه الحجره منذ 17 عاما. نعم. وكنا نعرف بهذا الحديث، ولكن يعني كنا في غفله لا ندرك ماذا هذه الخطورة. طيب. فما حكم هذه يعني صلاتنا صحيحة التي فاتت؟ حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. حاضر. أختنا الكريمة تسأل أولا عن القطة التي ضربتها أختها منذ 20 عاما ووضعتها في شكارة أو كيس وألقتها في البحر، فلعلها تكون قد ماتت. لا يجوز تعذيب القطط ولا ضرب القطط، والقطط قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض. فقد كانت هذه القطة سببا في دخول هذه المرأة النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فنقول لأختنا هذه الكفارة لهذا الفعل أن تستغفري وتتوبي وتتصدقي بصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذن فعليك بصدقة وبدوام الاستغفار إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يغفر لك. وكذلك أختنا الكريمة تسأل عن الصدقة الجارية على المتوفى، وتذكر بأن أباها توفي منذ مدة طويلة. فنقول بأن الميت يستفيد بأشياء ثبتت عليها أدلة من القرآن والسنة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام لمن مات وعليه الصيام وقضاء الدين. هذه 6 أشياء وردت فيها أدلة من السنة على أن الميت ينتفع بها. الدعاء وارد، والصدقة واردتان في قوله تعالى في صحيح مسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جميل، هذه ثلاثة. أما بالنسبة للحج والعمرة، فحينما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أمي توفيت أو إن أبي أدركته شعيرة الحج وهو لا يستطيع أن يتمسك على الدابة، أفحج عنه؟ فقال حج عن أبيك، وفي رواية حج عن أبيك واعتمر. إذن الحج والعمرة عن الغير. وكذلك الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه ولي. وكذلك قضاء الدين، قضاء الدين، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي إلى جنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين أم لا، إن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبه، وإن قالوا ليس عليه شيء قام فصلى عليه. يقول العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة، وهو سيقول اللهم اغفر لي لهذا الميت واعف عنه وتجاوز عنه، وهذا الميت إن كان عليه دينه فنفسه محبوسة. طيب معنا اتصال، تفضل. تفضل. نعم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لدي سؤال. نعم تفضلي، اغلقي التلفاز وتفضلي الكلام. حاضر. سؤال ربي فيه يعني الإجابة، يعني أريد فيها تفصيل إن شاء الله. سؤالي عن يعني إجازة الإمام أبو حنيفة لتزويج المرأة نفسها سواء كانت بكر أو ثيب. طبعا بقية المذاهب لا تجيز هذا، وأنا علمت أن الإمام أبو حنيفة أجاز يعني تزويج المرأة نفسها بناء على تزويج السيدة عائشة ابنة أخيها، فالمرأة تزوج نفسها وتزوج غيرها يعني بالوكالة أو بالنيابة. فأريد يعني، وعلمت أيضا أن الإمام أبو حنيفة أجاز هذا على أساس القياس، قياس يعني تصرف المرأة بنفسها كتصرفها في مالها، وقيل لي أن هذا القياس يعني فاسد، خصوصا لأنه في نص الحديث، حديث النبي أن أي امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل باطل باطل. وأريد أن أعرف صحة هذا الحديث، يعني باختصار أريد تفصيل قدر الإمكان في إجابة هذا السؤال. أنت تزوجتي نفسك ولا؟ نعم. أنت تزوجتي نفسك بدون ولي؟ لا لا لا. طيب خلاص أجيب إن شاء الله. طيب نأخذ اتصال آخر، تفضلي. تفضل. من؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضلي. أول سؤال، يعني إحنا كنا عايزين حلقة إن شاء الله بإذن الله عن كيف نستقبل رمضان وماذا علينا في رجب وشعبان. أول حاجة. تاني حاجة، ياريت يعني لو مثلا لو أحد الأشخاص وجد مثلا سحر على العتبة مثلا أو كده، يعني ماذا عليه أن يفعل؟ وبردك لو تخطاه عليه هو يعمل إيه؟ تالت حاجة، في مثلا في أخت بردك بتشوف بتحس بشظية في ظهرها كده من ناحية الشمال، وخاصة لما تقرأ قرآن أو كده يعني. طيب شكرا، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. أي تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حامل في 3 شهور. أيوة يا شيخ. أسمعك جيدا، تفضلي. طيب لو سمحت، أنا كنت عامل في 3 شهور وبعدين سقطت، والوقت ينزل دم، هل أصلي ولا ما أصلي؟ الدم نازل منذ كم يوم؟ نعم نازل منذ كم يوم نازل الدم؟ بقالي تقريبا 3 أيام أو 4، وكان السقطة يوم الجمعة اللي فات. وثلاث شهور نزل فيه صورة إنسان ولا ليست فيه صورة لا إنسان؟ لا. هو تقريبا 2 شهور و10 أيام ما نزلش صورة إنسان، نزل بس قطعة الدم ليس فيها رأس ولا يد ولا شيء. طيب خلاص نجاوبك إن شاء الله. الاتصال من أي مكان. تفضل من؟ أخونا مير. تفضل أخونا مير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ ماهر. أيوة الشيخ وحيد لو سمعت عندي سؤال. أيوة. هنطلع خدمة حجاج إن شاء الله, بس عشان نطلع خدمة حجاج بيبقى فيه تزوير في الورق. فهل يجوز ذلك؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب معنا كمان اتصال. تفضل. تفضل. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ. أيوة. بالنسبة حضرتك للعمرة في رمضان. أيوة. وحضرتك بعد كده حد يقعد يعني بطريقة غير شرعية في المملكة لغاية وقت الحج. فنرجو من حضرتك إجاب شافي يعني للموضوع ده, لأن في لبس عند بعض الناس وكده إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. شكرا لقبلتك. بارك الله. طيب نتوقف عن الأسئلة الآن لنجيب على هذه الأسئلة العشرة, ثم نأخذ باقي الأسئلة إن شاء الله. الأخت الكريمة, قلنا بأن الصدقة الجارية على الأب المتوفى تجوز ولو من مالك الخاص. لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب, هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب, يعني الكلب يمنع دخول الملائكة, والصورة سواء كانت صورة الأب أو الأم أي صورة معلقة في البيت تمنع دخول الملائكة. فعليك أن تنزل هذه الصور كلها ولا تجعليها في البيت. أما بالنسبة للصلاة فالصلاة مقبولة, الصلاة مقبولة, لكن لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة كما ذكرنا. الأخت الكريمة تسأل عن إجازة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لتزويج المرأة نفسها بدون ولاية, وقالت بأنه قاس ذلك على المال لأن المرأة حرة في مالها فهي كذلك حرة في نفسها. الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في هذه المسألة, وقال فعلا ما ذكرته الأخ أنه يجوز للمرأة الثيب دون البكر للثيب أن تزوج نفسها بدون ولي. ورد عليه جمهور العلماء, جمهور الفقهاء لم يوافقوا على ذلك, لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المسألة, وأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي مهما كان. يعني إذا كان أبوها وليها أبوها مات, تنظر إلى أخيها مات, يبقى عمها مات, يبقى ابن عمها ابن أخيها, لابد أن يكون من العصبة. طبعا الخال لا يجوز أن يكون وليا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الزواج بأنه باطل, أي زواج بدون ولي باطل. والعلماء يقولون لا اجتهاد مع النص, يعني لو أي عالم من العلماء اجتهد وجاء نص مصادمة هذا الاجتهاد يسقط الاجتهاد ويبقى النص, لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة على كل أحد. إذن فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أخطأ في هذه المسألة كما قال العلماء, لكن إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذن لا يجوز للمرأة أن تكون ولية في النكاح, ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وهناك دليل آخر على أن المرأة لا تزوج نفسها, وهو الحديث الذي حسنه الألباني, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمة لا تزوج نفسها, إنما الزانية التي تزوج نفسها والعياذ بالله. إذن لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي, وإذا تزوجت فالزواج باطل, وهذا قول جمهور أهل العلم. أما مسألة القياس على المال فهذا قياس مع الفارق, لأنه في مصادمة النص كما ذكرت لكم, ولا يجوز أن نصادم النص بعقولنا, مدام جاء نص من القرآن أو السنة فيجب أن نسمع ونطيع ونسلم. الأخت الكريمة تقول نريد حلقة عن كيفية استقبال رمضان إن شاء الله بإذن الله. قناة الخليجية إن شاء الله تعمل حلقة أو حلقات عن كيفية استقبال رمضان, وهذا سيكون إن شاء الله في شعبان بإذن الله تعالى. ثم تسأل أختنا الكريمة فتقول لو أن أحد الناس وجد سحرا, إنسان وجد سحرا على شجرة, وجد سحرا في بيته, ماذا يصنع في هذه الأوراق حجاب مثلا؟ هذا الحجاب يحرقه, يتوضأ ويقول الأذكار ثم يحرقه وهو يقرأ المعوذات, يحرقه ويقرأ المعوذات. فبهذا يبطل السحر إذا كان في سحر. لكن أطمنكم ليس كل السحر يؤثر، فقد يفعل الساحر 100 سحر فلا يؤثر منها إلا 10 و90 تقع باطلة. لماذا؟ لأن ليس كل السحر يؤثر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والأمر الآخر لجهل كثير من السحرة الموجودين الآن بفنون السحر أصلا. تقول: ولو تخطى الإنسان سحرا ماذا يقول؟ لا بأس إذا كان الإنسان قائل أذكار الصباح والمساء التي تحصنه من السحر، حتى لو تخطى سحرا أو شرب سحرا لا يؤثر فيه. مثل ماذا؟ مثل من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري في صحيح. 7 تمرات عجوة، في رواية من عجوة العالية وفي رواية مطلقة: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. ولو قال الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا لن يضر إن شاء الله تعالى. ولو تخطاه وخشى على نفسه يمكن أن يرقي نفسه برقية الشرعية، يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذات والرقية الشرعية: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يكرر هذا عليه 3 أيام أو أسبوع إن شاء الله ربنا يشفيه بإذن الله. والأخت الكريمة التي تسأل بأنها تشعر بشيء في ظهرها، قد يكون هذا الذي تشعر به مرضا تكشف عند طبيبة. طبعا لا تكشف عند طبيب، المرأة المسلمة لا يمكن أن تكشف عند طبيب، لا على ظهرها ولا على عينها ولا على ضرسها، ما دامت فيه طبيبة مسلمة، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتكشف أمام الطبيب إلا لضرورة، والضرورة لها شروط. الشرط الأول ألا توجد طبيبة متخصصة في هذا المجال، فحينئذ ضرورة تذهب إلى طبيب. الشرط الثاني ألا تدخل إلى الطبيب وحده، يكون معها محرمة، يعني لا يكفي هي والممرضة مع الطبيب، لا. الشرط الثالث ألا يرى الطبيب إلا موضع الحاجة فقط، يعني موضع الألم فقط، ولا يطلع على باقي جسمه. الأمر الرابع وهذا أمر مهم جدا، أن يكون المرض لا يمكن السكوت عليه وليس مرضا خفيف، وكان مرضا خفيفا لا يكون أحد الضرورة، مش أي إنسان مثلا يلمه صداع أو كذا، أو أي أخت تروح لطبيب، لا. ولذلك أنا أتعجب جدا من الأخوات اللي يذهبن إلى أطباء ليكشفن الباطن عنهن، باطن أو قلب أو أسنان، تفتح فمها أمام الطبيب وهي امرأة. لا يجوز لك يا أخي الكريم، أين الغير؟ أين الحمية؟ أين الخوف على شرفك وكرامتك، وأنك مسلمة يجب أن تتحشمي ولا يراك إلا محارمك؟ فضلا عن المسألة الأخرى التي يعني تتقزز منها النفس، أن تذهب امرأة مسلمة لطبيب يكشف على أمراض نساء، هذا أمر صراحة حتى الآن لا أستطيع أن أتصوره. تصور امرأة مسلمة تذهب وتكشف عورتها أمام الطبيب مع وجود طبيبات كثيرات جدا بفضل الله عز وجل، طبيبات كثيرات جدا وماهرات جدا، طبيبات أساتذة في الجامعات، طبيبات متخصصات، طبيبات ماجستيرات، طبيبات عندهن خبرة كثيرة. لكن الشيطان أحيانا يأتي لا يقول كل الطبيبات لا يفهمنا شيئا، بس الطبيب هو اللي بيعرف كل شيء. هذا من تزيين الشيطان للإنسان، زي ما الشيطان بيزين يقول له مالك لو حطته في أي مشروع حلال أي يخسر، ضعه في البنك الربوي، نفس القصة أيضا، نفس التزيين. لو ذهبت لأي طبيب لأي طبيبة لن تنتفع، روح الطبيب ذكر، هذا لا يجوز بارك الله فيك. فننصح أختنا الكريمة بأن تذهب إلى طبيبة تكشف عليها، لعل يكون في ظهرها شيء أو تعمل إشاعة على ظهري أو نحو ذلك. أما أختنا الكريمة التي تسأل عن الحمل الذي سقط 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر، فماذا عليه؟ نقول يا أختنا الكريمة، العلماء يقولون إذا سقط الحمل وفيه صورة إنسان، فيه يد أو رجل أو رأس أو نحو ذلك، فهذا يأخذ حكم الوضع، وتظل الأخت المسلمة نفساء لا تصلي ولا تصوم ما دام الدم نازلا حتى تختم 40 يوم، فإذا انقطع قبل 40 تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وإذا لم ينقطع يوم 40 تغتسل حتى وإن نزل الدم، على الراجح من كلام أهل العلم. أما إذا أسقطت شيئا ليس فيه خلقة إنسان كسؤال السائلة، فعليها أن تغتسل في الحال وتصوم وتصلي، والدم النازل هذا يسمى دم نزيف أو دم استحاضة، لا عبرة به، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها أيضا إذا أراد. أما أخذ الكريم يقول هل يجوز الذهاب خدمة حجاج؟ نعم يجوز لك أن تذهب خدمة حجاج وتحج معهم، حتى ولو كتب على الجواز لا يصرح له بالحج هذا العام، لكن أنت مثلا قائد أتوبيس بتحمله من عرفات إلى المزدلفة، لا مانع أن تحرم وأن تمشي مع الحجاج وتؤدي المناسك. أما تزوير الأوراق فالتزوير لا يجوز لأنه كذب. السؤال الأخير ونأخذ بعد ذلك نأخذ أسئلة إخواننا المشاهدين. السائل يسأل عن من يقوم بالعمرة في رمضان. العمرة في رمضان مستحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة معي، أي كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأخ يسأل عن من يحج في رمضان، من يعتمر في رمضان ثم يهرب إلى الحج. نقول يا أخواننا الكرام هذا لا يجوز، لا يجوز لأمور. طبعا بعض الناس يقول أنا أريد أن أحج وليس معي المال وكذا إلى آخره، وكيف تحرمونني من الحج؟ يا أخي الكريم لا تنظر إلى مصلحتك أنت فقط، انظر إلى أحوال المسلمين. كيف يحددون عدد الحجاج؟ الحكومة السعودية حفظها الله حينما تريد أن تحدد عدد الحجاج تأتي بخبراء يقيسوا هذه المنطقة، منطقة عرفات ومنطقة ميناء وكذا، وينظرون أهل الخبرة فيقولون هذه مثلا تكفي 3 ملايين مثلا، وإذا زاد العدد عن 3 ملايين من الزحام يقتل بعضهم بعض. فتأخذ العدد 3 ملايين هذا وتوزع على مسلمي العالم بنسبة معينة، على كل مثلا من 1,000,000 مثلا، مصر 70 مليون يبقى أعطينا 70,000 حاج، وهكذا من كل الدول الإسلامية. طيب نأخذ هذا الاتصال وبعدين نقبل الجواب إن شاء الله. تفضل. نعم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بكم. أولا أعزي الأمة الإسلامية في العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل. ولو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. لو سمحت أنا يعني كنت يعني قبل ما أتجوز، أنا وقت اللي تزوج قبل ما أتجوز وأنا مكتوب كتابي كنت رفضت يعني أن أنا أتزوج، يعني مرتحت في الشخص ده، وبعد كده أنا قلت لأمي قلتلي كده، فأمي ما رفضت وكده قالت لي لا هو كويس وهم ناس كويسين وكده، بس انا ما كنتش مرتاحه يعني ما كنتش مرتاحه معاه خالص. فهو قال لي ماما، امي قالت لي يعني ان لا ده كويس وكده، فانا رحت قلت ايه يعني جوازي منه على ان هي طاعت امي، فرحت متزوجاه وكده. وبعد الجواز يعني جبت اول عيل برضه مش مرتاحه وكده ومع البيت ومعاه ومش متحقق اهم عنصر في حياتي الزوجيه، يعني انا مرتاحه ان انا اقوله. وبعدين يعني برضو رحت خليت تاني برضو عم يعني مصيحة نفسيتي متدمرة جدا يا شيخ، يعني تعبانة جدا وحاول حتى ان انا اخرج من الحياة اللي انا فيها ومش قادرة. فلو سمحت يعني تقولي اعمل ايه يعني بعد ان دلوقتي بقالي 6 سنين ومعايا طفلين اعمل ايه؟ هذا الزوج مقصر في حق الله ولا رجل يصلي ويصوم؟ بس انا مش يعني هو بصراحة نعم العبد لربي بصراحة، يعني انا لا امسك من حق شيء، لكن انا يعني كزوج كحياه يعني كعشره بين الزوجين انا ما برتاحش مع خالص. طيب خلاص، وعندما اكون قريبه منه يعني بكره كده يعني. طيب خلاص. اولا طيب ناخذ الاتصال الاخر. اي تفضل. نعم الاخ اسلام. تفضل اخ اسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عزائك في الشيخ ابن جبرين. عظم الله أجركم جميعا، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. آمين يا رب. حضرتك شيخنا في سؤال يا شيخ. تفضل. في بعض الإخوة شيخنا بيقول أن الشيخ بن باز بيقول بعدم العذر بالجهل. نعم. فحضرتك عايز تفصيل لشيخنا في السؤال ده. حاضر. بعد إذنك يا شيخنا بس أستاذن حضرتك تجيب لي الإجابة قبل أذان المغرب، يعني أذان المغرب أذن خلاص عندنا. نعم. صلاة المغرب يا شيخنا أتأذن خلاص هنزل أصلي المغرب، فبعد إذنك طيب. الإجابة بتاعت حضرتك تقول لك على طول. حاضر إن شاء الله. الشيخ بن باز رحمه الله يرى العذر بالجهل لمن كان جاهلا وتحقق جهله فعلا، أما من لم يكن جاهلا فإنه لا يعذره، يعني الإنسان الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يقول ليس هناك رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس لا يعذره لا الشيخ بن باز ولا أحد من أهل العلم، أو واحد ينكر القرآن مثلا لا يعذره أحد. أما الأمور التي قد تشتبه على العامة من التوسل والطواف ونحو ذلك من هذه الشركيات، فإن كثير من أهل العلم بل رأي جمهور أهل العلم العذر بالجهل فيها. تفضل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخ وحيد. الله يسلمك أفضلك ورعاك. شيخ وحيد. نعم نعم. أشهد الله أنه أحبك في الله يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبركة. أولا أحسن الله عزاء الأمة الإسلامية في وفاة العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز. اللهم اغفر له وارحمه وجري بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب. شيخنا العزيز الله يرضى عليك. أنا لي ورد يومي بس أنا يعني عايز أسأل حضرتك فيه إن كان في مخالفة للسنة ولا شيء. نعم. بعد أذكار الصباح بقول بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. يعني أذكر زي كده وأفوض أمري إلى الله إن الله رسوله من العباد 100 مرة. أفوض أمري إلى الله ورسوله. هل فيها هل نعم؟ أفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله رسوله من العباد. تمام. 100 مرة. نعم. يعني كل ذكر من دول بقرأه 100 مرة أو يزيد. نعم. هل في هذا الأمر مخالفة لأن أنا حددت الوقت إنه بعد أذكار الصباح ويعني ألزمت نفسي بعدد معين؟ طيب حاضر أجيب حضرتك إن شاء الله. ماشي بارك الله فيك. إذا نقول لإخواننا بالنسبة للي يعملوا عمرة ويهربوا لا يجوز ذلك لأن الإنسان اللي بيهرب أولا بتبحث عنه الشرطة ويذل نفسه ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. ثانيا بيظل في السكن شهرين اللي هو شهر رمضان وشوال وذي القادة 3 أشهر شوال وذي القادة عفوا شهران في السكن لا يصلي الجمعة ولا يصلي شيء وإنما محبوس في السكن. الأمر الآخر لو توفي إنسان لا يستطيعون أن يخرجوه للعلاج أو نحو ذلك خشية أن ينكشف أمرهم فإن هذا لا يجوز. الأمر الآخر أنه حينما يحدث هذا الزحام يوم عرفة لما يخرج هؤلاء المختفون كلهم مثلا 400,000 أو 500,000 فيكون العدد زائد عن الحد المطلوب فيقتل الناس بعضهم بعضا فحينئذ يكون هو سببا في موت المسلمين. والحج كما تعلمون لمن استطاع إليه سبيل فالهروب والبقاء من رمضان الحج لا يجوز يحرم. لكن لو فرضنا أن إنسان فعل ذلك وحج الحج صحيح لكن يأخذ. وأختنا التي تقول أنها لا تطيق زوجها ولا كذا وتريد أن تطلق منه خلاص نحن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هي الآن تصور لنا لا تطيق ولا تستطيع أن تستمر معه رغم أنه دين وكويس وصلي فنقول هذا بينك وبين الله عز وجل إذا كنت أنت تطيقين وتقولين هذا لا تشم رائحة الجنة. أما إن كنت لا تطيقين فاخلعي نفسك منه وتنازلي له عن كل شيء والعزال اللي جبت من عند أبوك فقط خذي الهدايا وتترك كل شيء وتتنازلي له عن كل شيء. نعم سؤالك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك وفي علمك. وإياكم الله يحفظك. في الحقيقة يا شيخ وحيد أنا عندي ولد عمره 6 سنوات وقلبه يعني معلق بالمسجد حين يسمع الأذان يريد أن يذهب إلى المسجد في كل صلاة ووالده يريد أن يمنعه من ذلك لخوفه عليه يعني بيخاف عليه شوية من الحسد وخاصة أننا في بلد غريبة وكذا وما نعرفش قلوب الناس شكلها الأيام دي. فالولد بيقول الأذكار وبيرقي نفسه وأنا أرقيه كل يوم في المغرب ويقول أذكار النوم وأذكار الخروج وكل شيء. فأنا لا أعرف الحقيقة يعني أسمع كلام والده وأمنعه أم أتركه يذهب إلى المسجد. فبارك الله فيك تفيدني في هذا الموضوع وخاصة أنه ابن وحيد يعني لسه لم يرزقنا الله سبحانه وتعالى بغيره وأرجو منك الدعاء لي بالذرية الصالحة والدعاء له بأخوة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله جاوبك بإذن الله. طيب نأخذ اتصال آخر تفضل. نعم تفضل أخونا رزق. تفضل يا أخ رزق. السلام عليكم شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لأحد الأصدقاء متزوج من مسيحية ورزق منها بطفلة وهي ما عندهاش استعداد تدخل الإسلام ولا أي شيء، فعايزين جواب من حضرتك الله يبارك فيك. طيب حاضر. بالنسبة للأخينا الكريم الذي يذكر الله عز وجل بأعداد معينة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، وفوض أمري إلى الله 100 مرة ونحو ذلك، هذا كله جائز لا بأس به، بشرط ألا تعتقد أنه من السنة. لا بأس أن تلزم نفسك بهذه الميات والأعداد، كمن ألزم نفسه بجزء في اليوم أو آخر ألزم نفسه بعشرة أجزاء في اليوم، لكن تعتقد أن هذا لم ترد بها سنة. نمرة 2، لا تأمر غيرك به، تلزم نفسك ولا تأمر غيرك به، لكن هذا جائز وصحيح. فإن أبا بكر أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيح، 12,000 تسبيح، فيسأله فيقول أعتق نفسي أو أشتري نفسي من الله تبارك وتعالى، فلا بأس بذلك. وأختنا الكريمة التي تقول بأن ابنها عنده 6 سنوات متعلق بالمسجد ونحو ذلك، هذا لا بأس به أن يذهب إلى المسجد ما دمت تلقيه إن شاء الله. الأمر الآخر أن ينبغي أن تعلمه آداب المسجد، آداب المسجد، حتى لا يلعب هناك ولا يخرق الصفوف ولا يتقدم ولا يتأخر، الهدوء في المسجد، مساواة الصف في المسجد، ألا يكون خلف الإمام وإنما يكون على أطراف الصفوف، وألا يرفع صوته في المسجد لنحو ذلك من هذه الأشياء، حتى لا يلعب مع الأولاد ويشوش على المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبح واضربوهم عليها العشر، فسبع سنوات مميزة، وبعدين تحفظي الفاتحة جيدا يسمع أمامك، ويتحفظيه التشهد جيدا، ويجلس أمامك يتوضأ، يقف يتوضأ أمامك وضوءا كاملا تصحح له الوضوء، ويصلي أمامك صلاة ركعتين، ويقرأ الفاتحة، وماذا يقول وهو بيركع، وماذا يقول وهو يسجد، وبين السجدتين ماذا يقول، تعلمين الصلاة تعليما كاملا، وإن شاء الله تطلقيه إلى المسجد ولك الأجر والثواب. وعلق الولد بالمسجد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه ونجعله ولدا صالحا مباركا، وأن يرزقك الذرية الصالحة المباركة، وأهنئك على هذا الولد الذي يحب المسجد، وأسأل الله أن يجعله من علماء المسلمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال، تفضل. أيوة، من؟ تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، انا احبك يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيه. لو تكرمت بس معايا اسئله سريعه كده في الصلاه بعد اذن حضرتك. تفضل. اسمعني يا شيخ. اسمعك جيدا بارك الله فيك. اولا بالنسبه لموضع النظر اثناء حركات الصلاه المختلفه، موضع نظر العينين. ايوه. نعم. وثانيا موضع وضع اليدين بعد الرفع من الركوع. نعم. وبعدين بالنسبه لصحه حديث قراءه سوره الكهف يوم الجمعه، يا شيخ بالله عليك افيدنا وجزاكم الله خيرا. جزاك مثل وبركه. نجيب اولا على اخينا رزق الذي يقول الاخ متزوج بنصرانيه لكنها لا تريد ان تشهر الاسلام. يجوز ان يتزوج الانسان بنصرانيه، وان كان الافضل ان يتزوج بمسلمه ملتزمه مستقيمه، لكن لو تزوج بنصرانيه جاز، لان الله احل لنا اهل الكتاب. يجوز ان يتزوج المسلم بنصرانيه ويهودي، لكن لا يجوز أن يتزوج بمشركة أو كافرة أو بوذية أو شيوعية. لكن عليه أن يأمرها بغسل الجنابة، وعليه أن يأمرها بغسل الحيض وغسل الجنابة ونحو ذلك. وهناك شروط، الشرط الأول أن يكون الأولاد مسلمين، وأن لا تؤثر المرأة عليه. الأولاد اللي ينجبهم لابد أن يكونوا مسلمين، وإلا إذا كان ستأخذهم إلى النصرانية فلا يجوز حينئذ، لأن أولاده سيتنصر. أخونا الكريم يسأل عن موضع النظر في الصلاة. موضع النظر في الصلاة وأنت قائم تنظر محل السجود، لما رواه الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة، فإذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. ده النظر وأنت واقف. طيب نأخذ الاتصال ده، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم. لسه يا شيخ كنت أسأل سؤال واحد بس. تفضل. شيخ، لي أخ يعني هو في أولى ثانوي كان عنده غدة، يعني جاله غدة. حضر معايا. يعني جاله غدة وقالوا يعني درجة الحرارة ارتفعت عنده شوية، والدكتور نصحه ان هو يريح وما ينزلش في اي حته. فهو صلى في البيت الصلاة تقبل؟ ايوة نعم يجوز. بارك الله فيك واكرمك الله يا بني. يجوز فعلا ان يصلي في البيت لانه مريض وليس على المريض حرج، ويظل في البيت يصلي حتى يتعافى ثم يذهب الى المسجد ان شاء الله تعالى. وانا اشكرك على انك تريد ان تعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وان يبارك فيك وان يجعلك من علماء المسلمين يا رب العالمين، وان يحفظك القرآن الكريم كاملا. موضع النظر أيها الأحباب، وأنت قائم في محل السجود وأنت راكع يكون بين رجليك أو يكون على حسب رأسك، لا ترتفع ولا تنخفض. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو راكع وهو راكع رأسه في محاذاة ظهره، لا يرفع ولا لا يرفع رأسه ولا يقنع. ولذلك يكون الإنسان في مستوى رأسه ومستوى ظهره معتدلا لو وضع عليه إناء من ماء لا يسكن. أما وهو ساجد فنظره معروف. أما أثناء قراءة التشهد فنظره إلى إصبعه الذي يشير به، لورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز طرفه إشارته عليه الصلاة والسلام، يعني ينظر إلى إصبعه. ثم يسأل أخونا الكريم عن وضع اليدين بعد القيام من الركوع، حينما تقول سمع الله من حمده قال بعض العلماء تضع يدك على صدرك، وقال جمهور العلماء تنزل يدك وتسبله، والصحيح أنه يسبل يده وهذا هو الأرجح والأقرب للسنة، لكن إن ضم فلا شيء عليه، فالمسألة الخلاف فيها سائغ إن شاء الله، يعني يجوز هذا ويجوز ذاك، وإن كان الأولى عدم الضم. صحة حديث سورة الكهف، لم يصح حديث سورة الكهف مرفوعا، وإنما صح موقوفا من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. وهذا حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعلماء الأصول يقولون بأن قول الصحابي في مثل هذا يكون في حكم المرفوع، لأنه مما لا يؤخذ بالرأي، الأجر والثواب هذا لا يعرف بالرأي، وإنما يؤخذ بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فنحن نقول له يجوز أن تقرأ سورة الكهف، بل يستحب أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وإن كان الحديث الصحيح الحديث المرفوع ليس صحيحا، لكن الموقوف صحيح إن شاء الله تعالى. أيضا أحب أن ننبه إخواني على مسألة مهمة جدا من المسائل التي يعني يكثر السؤال عليها، يكثر السؤال عنها، لأنها مسألة من المسائل التي تتعلق بصلاة المرأة. كثير من النساء تسأل وتقول كيف تعرف المرأة انقطاع حيضها ونفاسها. نقول تعرف المرأة انقطاع حيضها ونفاسها بإحدى علامتين، إما بالقصة البيضاء، وإما بخروج القطنة لا قدرة فيها ولا صفر. معنى القصة البيضاء يعني إيه؟ يعني سائل أبيض يلقيه الرحم عند انقطاع الحيض، والقطنة البيضاء إذا لم يلقي بهذا السائل تدخل المرأة أكرمكم الله قطنة بيضاء، فإذا أخرجتها لا قدرة فيها ولا صفر فقد انقطع الحيض، وتصوم وتصلي وتغتسل طبعا وتصوم وتصلي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، وأعزي نفسي وأعزي إخواني وطلبة العلم، وأعزي العالم الإسلامي كله بوفاة فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو من الرعيل الأول من رعيل الشيخ ابن باز ومن رعيل الشيخ ابن عثيمين، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، فإننا رأيناه وعلمناه متواضعا لين الجانب لطلابه وأبنائه، وقد كان علما من أعلام الأمة الإسلامية. فأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرحم علماءنا ومشايخنا جميعا بمنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،